إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من علامة قبول شهر رمضان المبارك أن تكون حال المسلم بعده أحسن من حاله قبل رمضان، لأن الحسنة تدعو إلى الحسنة، والعمل الصالح يدعو إلى العمل الصالح، ورمضان شهر يعود المسلم على فعل الخير ويربيه على الطاعة، فهو بعد رمضان يستمر على طاعة الله تعالى ويتلذذ بها. إن مجال العمل الصالح مفتوح آناء الليل والنهار في كل السنة، فإن أردت القيام فقيام الليل مشروع في كل السنة، تقوم ما يسر الله لك وتحافظ على ذلك وتداوم عليه. إن أردت الصيام فالصيام مشروع ومستحب في سائر السنة في أيام معينة بيّنتها السنة، فحافظ على ذلك. إن أردت تلاوة القرآن فالقرآن الكريم ميسر في كل وقت، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فداوم على تلاوة القرآن، فإنه حبل الله المتين. معاشر المسلمين، إن رب رمضان هو رب بقية الشهور، قيل لبشر الحافي رحمه الله تعالى: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال رحمه الله: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين Amma Bah, chers musulmans, fait partie des signes de l'acceptation et de l'agrément d'Allah des adorations accomplies pendant le mois de Ramadan béni, que la situation, l'état du musulman s'améliore, elle devient meilleure qu'avant le mois de Ramadan. Car la bonne action appelle la bonne action, les bonnes œuvres appellent les bonnes œuvres. Et le mois de Ramadan, c'est un mois qui entraîne et éduque le musulman à accomplir les bonnes actions et l'éduque à rester dans l'obéissance. Donc, cette personne, après le mois de Ramadan, reste, persiste dans l'obéissance de Allah et il y trouve un goût et un plaisir. Il faut savoir que les bonnes actions continuent bien après Ramadan. Ça ne concerne pas ce moment bien précis, mais ce sont les actions qui sont demandées durant la nuit et le jour, durant toute l'année. Si tu cherches à accomplir les prières de la nuit, sont légiférées, recommandées pendant toute l'année. Donc, accomplis cette prière de la nuit. La quantité qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a facilité et persiste-y. Si tu cherches le jeûne, sache que le jeûne, il est légiféré, recommandé durant toute l'année. Il est recommandé pendant des jours bien précis, des jours connus que la sunna, la tradition prophétique, nous a enseigné. Alors sois-y constant. Si tu recherches la lecture et la récitation du Coran, sache que cela a été facilité pour les personnes durant toute l'année. Allah nous dit dans le sens du verset, et certes, nous avons facilité le rappel, la récitation du Coran, y a-t-il quelqu'un pour y méditer ou réfléchir? Alors sois-y constant, ne lâche pas la récitation du Coran, car il est le câble d'Allah solide. Chers musulmans, sachez que le Seigneur du mois de Ramadan, c'est le Seigneur de tous les mois de l'année. Il a été dit à l'imam Bishr al-Hafi, rahimahullah, il y a des gens qui adorent Allah et qui font des efforts durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'en dehors de Ramadan, ils délaissent les devoirs et les obligations. Alors il a dit, quelle mauvaise personne, ces gens qui ne reconnaissent à Allah un droit que durant le mois de Ramadan. L'homme vertueux, une pieuse personne, c'est celui qui adore Allah et qui s'efforce dans les bonnes actions durant toute l'année. Et l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas donné un délai pour les adorations, pour les bonnes actions aux croyants, si ce n'est la mort. Les bonnes actions, l'effort accompli, ne s'arrêtent qu'avec le moment où il quitte ce monde, c'est-à-dire avec la mort. Puis il récita la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, « Et adore ton Seigneur » jusqu'à que la mort te vienne. Allahumma ardana ila dinika dal jamila